أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى الطبراني وصححه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتاي، فقال: ما تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر الله. قال: أفلا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ أقول لك على حاجة، تجيب كل اللي أنت بتقوله للنهار، تقول: الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن. ثم قال: تعلمهن وعلمهن عقدك من بعدك. فاحنا في ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، وما زال الحديث موصولا حول شكر النعمة، وكنا اتفقنا على أن يكون هذا اللقاء بعنوان: وأما بنعمة ربك فحدث. التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. قلنا الشكر على ثلاثة أمور: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا وهو ده موضوعنا، وتصريفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. تعالوا في الأول نحمد ربنا على نعمائه علينا، نتعلم نحمد ربنا ولو حتى بالسنة. شوفوا الناس كانت ازاي بتشكر نعمة ربنا عليها، وتعلموا المعاني دي، لأن هو ده طريق الوصول إلى الله جل وعلا. قلنا الطريق ده لا تقطعه بالأقدام، وإنما تقطعه بالقلب، وقلبك لا يتحرك تجاه ربك إلا إذا استشعر نعمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم سيدنا أبو أمامة الكلمات الذهبيات دول، إنك تحمد ربنا مش عارف تقول ايه ولا ايه. احمد ربنا: الحمد لله عدد ما خلق، كل اللي خلق وعدد اللي خلقه ربنا في الكون، مليارات المليارات، او جيبوا اي رقم تاني ما ينفعش المليارات حتى. الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما احصى كتابه المحفوظ، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. كان محارب ابن جثار وهو أحد سلفنا الصالحين، وكان قاضي أهل الكوفة، ينادي ربه في الليل فيقول: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد، أنا الأعزب الذي زوجته فلك الحمد، أنا الجائع الذي أشبعته فلك الحمد، أنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، أنا المسافر الذي صحبته فلك الحمد، أنا الغائب الذي أويته فلك الحمد، أنا الراجل الذي حملته فلك الحمد. ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا على حمد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. في الطبراني وحسنه الألباني عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الرجل: الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك. الحمد لله كثيرة، الملك مش عارف يكتبها ايه، دي تكتب كام؟ 100,000 حسنة؟ 1,000,000 حسنة؟ مش عارف الملك يكتبها كام حسنة دي. فأعظمها الملك أن يكتبها، فراجع فيها ربه عز وجل فقال الله: اكتبها كما قال عبدي، الحمد لله كثيرا. أنا النهاردة طول الدرس عايز لسانكم لا يفطر من ذكر الله، طول ما انتوا قاعدين تسمعوا كده على لسانكم حمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله كثيرا. وروى ابو الشيخ وابن حبان باسناد صحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال العبد الحمد لله كثيرا، قال الله: اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا. فنحن نستوجب رحمة الله علينا. عشان أقول لكم مش هتعرفوا تتحركوا إلا بالبنزين، والبنزين اللي هو الرحمة، ومن أعظم موجبات الرحمة إنك تحمد ربك كثيرا. عايز تستزيد من النعم؟ قلنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال بكر بن عبد الله: ما قال عبد قط الحمد لله إلا رحبت عليه النعم. يعني بصوا النعم تفتح إيديها كده وتقول له: تعالى تعالى، إلا رحبت عليه النعم بقول الحمد لله. يبقى شكرها عامل إزاي دي؟ يعني كلمة واحدة تنطقها تجيب النعم كلها عليك، تبقى محتاج تشكرها فتحمده مرة أخرى، فتستوجب نعم ربك عليك أكثر فأكثر. الحمد لله كثيرا. عشان كده سيدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله على كل أحواله. تعالوا نشوف الأذكار. لما يصحى من النوم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري. إذا راح ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. في الصباح والمساء: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حتى في حال التوبة وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعلمنا إن احنا نقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يفتح الدعاء بالحمد لله، يفتح الخطبة بالحمد لله، في كل أمر ذي بال بحمد الله، حال الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد، بعد الصلاة: الحمد لله الحمد لله، حال قيام الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وهو في جوف الليل المظلم وهو ساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: وقعت يدي على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في بطن الليل وقدماه منصوبتان، فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولما قال لمعاذ: إني أحبك، أنا بحبك يا معاذ، يا فرحتك يا معاذ، يا لو واحد كده يجيله في رؤيا والنبي يقول له أنا بحبك، يا يقول له إني أحبك يا معاذ، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله. سيدنا عبد الله بن عمرو كان يقول، تعلموا بقى شغل السلف، السلف بيجيب لك آخر الموضوع، فقه الحال مع ربنا. لما تقع في المشكلة دي تعمل ايه، ولما تقع في المشكلة دي يعمل ايه؟ يقول لك هم اربع حاجات تخلص بيها قصة الدنيا والمتاعب اللي هتيجي في الطريق. اربع خصال: من كنا فيه بنى الله له بيتا في الجنة، من كان عصمة امره لا اله الا الله، واذا اصابته مصيبة قال انا لله وانا اليه راجعون، واذا اعطي شيئا قال الحمد لله، واذا اذنب ذنبا استغفر الله. بس عليك بالاربع دول. الاصل اللي انت عايش عشانه عصمة امرك لا اله الا الله، حصلت مصيبة انا لله وانا اليه راجعون، خلاص هنموت والله والاخر عنده. واذا ربنا انعم عليك بنعمة واعطيت خيرا الحمد لله، ولا تنشب النعمة لغير الله، واذا اذنب ذنبا استغفر الله. لو كل ذنب بتقع فيه بتقول بعديه الاستغفار والله يخلص. المشكلة ان انت بتقع في الذنب بتقول ما انا عملته قبل كده، يوم ما فيش فايدة فيه. احصاه الله ونسوه. قلنا عايزين نحمد ربنا من جوانا، عايزين الاعتراف الباطن بالنعمة، مش عايزين بس انه يبقى على لساننا الكلام الحمد لله، وفين بقى وزنها في قلبك. شوف، قال رجل لأحد الصالحين: كم عاملته تبارك وتعالى بما يكره فعاملك بما تحب. سؤال انا سألتك السؤال ده قبل كده وبقوله تاني علشان نجدد معنى الاعتراف الباطني ده. كام مرة عصيته وفي مقابل عصيانك اداك نعمة؟ كام مرة عصيته وحلم عنك ومعاقبكش وكنت تستاهل في اللحظة دي انه يسلبك النعمة؟ كنت قاعد بتبص على حرام كان ممكن في اللحظة دي يعميك، قادر سبحانه وتعالى. كنت رجلك ماشية الحرام كان قادر تحصل لك حادثة وممكن تفقد الحركة، قادر سبحانه. مش في ناس حصل لهم كده وعافاك وما عجلكش العقوبة وقال امهلوه استنوا عليه لسه مش فاهم لسه مش عارف، فبعت لك نعمة عشان يرقق قلبك، وانت رحت في المقابل نسيته وغفلت عنه. كم عاملته بما يكره فعاملك بما تحب. قال: ما أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ هل مرة الدنيا كانت مقفلة خالص ومفيش فايدة وظننت ألا ملجأ من الله إلا إليه، رحت قايل له: يا رب يا رب، واتحرق قلبك وانت بتقولها، تقطع قلبك وانت طالع بتقول له: يا رب ماليش غيرك، وخذلك؟ لا يخذل من تقرب اليه، لا يغلق بابه عمن اتاه صادقا خالصا. كل ساعات دعيت وما جابنيش، ابحث عن الصدق والاخلاص في الدعاء. كنت بتدعوه عشان خيره وبعد كده تهمله وبعد كده تتغافل عنه؟ طب بس هات هات اللي انا عايزه وبعد كده خلاص نعيش تاني بقى في المخالفات والذنوب، بس حللي المشكلة اللي أنا فيها، فيا رب يا رب نجحني يا رب نجحني، يا رب اديني فلوس، يا رب جوزني، يا رب كذا يا رب كذا، وبعد كده عشت تاني في المعاصي. فيبقى أنت كنت رايح له ساعتها وأنت رافع إيديك رايح له خالص صادق، كنت عايزه هو وتلجأ ليه هو وحده ما فيش غيره في قلبك، ولا في قلبك كانت مشاكل كتير عايزة تصحح؟ قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قال: لا والله، ولكن أحسن إلي وأعانني. قال: فهل سألته شيئا فلم يعطكه؟ قال: وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا إلا أعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني. قال له: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال، ما كان جزاؤه؟ لو واحد من الدنيا عمل معك كده، تقول له: لو سمحت ترفع صفحة التليفون، ممكن بس تبعت لي فلوس عشان أنا تعبان خالص ومعيش فلوس وورايا ديون؟ اتفضل، خد. عايز كام؟ 1000 2000، اتفضل. ما تقصدوش حاجة إلا ويديها لك. تقول له: ممكن بس خدمة، الله يكرمك، أنا كان برضو عندي مشكلة كده فممكن تساعدني فيها؟ حاضر، ويلبي لك رغبتك. تيجي إمتى تتكلم عليه وحش في ظهره أو تعمل فيه أي مقلب، وبتلاقيه هو جاي بيسلم عليك وجايب لك هدية. إيه ده؟ تعمل معاه إيه ده؟ قال له: ما كنت أقدر له مكافأة ولا جزاء. ما أقدرش هديله إيه؟ هعمل إيه؟ مش كنت أنا بتجنى وهو بيعاملني بالخير؟ قال: فربك أحرى وأحق أن تدأب نفسك في شكره، أليس هو المحسن عليك قديما وحديثا؟ مش هو الأول؟ فكل النعم دي منه، وهو الآخر. وكل النعم دي لما تعمل إيه في شكرها، أنت عمرك ما هتستطيع أن تحصيها ولا تستطيع أن تشكرها. البداية عنده والنهاية عنده، فبالتالي شكرك أن تعجز عن شكره. لو حسيت بالمعنى ده جواك والحمد بقى على لسانك، تحتاج في الطريق إنك تعدد نعم عليك. فهو ده بقى موضوعنا، أن تتحدث بنعمه عليك حتى تحببه إلى قلوب عباده. أحلى حاجة، عايز تحبه أوي، عدد نعمه واتكلم عليه حلو. وكل ما تقعد في أي مجلس تتحدث بنعمة من نعمه. خايف من الحسد؟ قلنا لك ما تخافش من الحسد. الحسد يجي لو إنك بدأت تنسب النعمة لنفسك، بدأت تقول: والله الحمد لله ربنا أكرمني آخر كرم. تبتدي بقى إيه؟ يعني عايز تقول للناس إن أنت كويس، وإن الناس الباقية دي كلها مش نافعين عشان أنت ربنا بينعم عليك وهم لأ، لأنه ربنا بيحبك أنت وما بيحبهمش. إنما لما أنت بتقولها وقلبك بجد إن أنت مش عارف تشكر نعمة ربنا عليك إزاي، أعمل إيه يا رب علشان أشكر نعمتك عليا؟ والله والله والله أنعم علي بنعم سابغة، نعم ربنا ملياني مغرقاني، مش عارف أقول إيه عشان أشكرها، وحاسس من جوايا بالمعنى ده. فتتحدث عليه. خايف يا عم برضه من حسد ومفيش فايدة؟ اتكلم وما تنسبهاش. تقول: والله حصل لأحد الإخوة موقف جميل أوي، وتبتدي تتكلم. حصل أخت تقول: والله عرفت كده موقف حصل لبعض الأخوات، هي بتتكلم عن نفسها، مفيش مشكلة. بس المعنى إن هو نحبب قلوب الناس فربنا، فتتحدث عن نعم الله. ربنا قال: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كان عمر بن عبد العزيز يقول: ذكر النعم شكرها. وكان سعيد الجريري يقول: تعداد النعم هو الشكر. عد بقى النعم، فتتحدث بنعم الله عز وجل عليك. احنا عملنا على مدى الأسبوع اللي فات، وطبعا أنا هعلق في الآخر خالص على الإيجابية والسلبية في الموضوع. كان المطلوب إن أنت تعمل ده، تدخل وتكسب أي نعمة من نعم ربنا عليك. في ناس قالت: معرفتش أكسب، مفيش ولا نعمة، مفيش أي حاجة خالص، لا حاسس بس مش عارف أكسب. إزاي؟ علمه البيان، اتعلم تكسب، شوف الناس بتكسب إزاي واكسب. لازم تبقى مشارك. أنا بقول لك حببني في ربنا. ممكن تعمل العمل الخير ده وتحبب الناس وربنا، الناس تدخل على الموقع ويبتدي كل واحد يقرا قصه من القصص دي. كان بعض المشاركات الناس انه قالوا اكبر نعمه ان احنا قعدنا نقرا النعم دي، فعلا حبنا ربنا، فعلا الواحد بدا يحس ياه ده الواحد مش واخد باله. وفي ناس بتدلك على حاجات انت برضه مش واخد بالك منها خالص، حست هي بيها لانها مرت بمواقف معينه خلتها تحس بالنعمه دي. هتلاقي الغالبية العظمى قالوا إن النعمة الأعظم والأكبر هي نعمة الإسلام. جميل. واحنا اتفقنا احنا مش بتوع كلام انس. يعني نعمة الإسلام ونعمة الالتزام ونعمة الهداية ونعمة السمع والبصر ونعمة كذا، وتعدد لي الكلام كده على لسانك، والنعمة اللي انت بتتكلم عليها انت مش حافظها ولا حاجة، هي نعمة الإسلام. الإسلام ده اعظم شيء من ربنا بيه عليك. يعني احكام الشرع دي بالنسبة لك، يا لو ما فيش احكام للشرع دي، ده الواحد كان داخ وكان ضاع، لولا ان ربنا سبحانه وتعالى خلاني اعمل كده وخلاني يبقى فيه صلاة وفيه تواصل وخلى الواحد يغض بصره، لو كان في كده كان يعيش العذاب ويعيش بقى عبد لشهوته، وكان لولا ان ربنا خلاني كذا وكذا وكذا. انت حاسس بكده؟ مش حاسس. والدليل انك بتعصي وانك مش داخلة في دماغك بعض الاحكام، فبتقول صعبة قوي تنفيذها يعني في الزمن ده، بس ماشي ماشي يعني، ما اكيد صح، بس انا برضو هحاول يعني، مش ده بيحصل. لكن بقى تعالى اسمع مين اللي حس بنعمة الاسلام. كلهم تعرضوا لمواقف انه يكون واحد كان على غير ملة الاسلام ودخل في الاسلام، او واحد اتحط في ظروف صعبة جدا انه بشر بغير ملة الاسلام. احدى الاخوات بتقول انه حصل الموقف ده ليها في رمضان. تقول انا كنت ساعتها في البيت، لقيت اللي بيخبط على بابي واحدة واحد مبشرين، ممكن نتكلم؟ اتفضل. بدأت تعرض عليها هذه الملة التي هي غير ملة الاسلام. تقول والله العظيم انا بدأت احس بقى نعمة الاسلام لما بدأت ارد، وربنا كان من علي بان انا كنت قارية كويس وعارفة، فبدل ما هم يكلموني على ملتهم ودينهم، لقيت نفسي انا بكلمهم عن الاسلام قرابة الساعة. كل ما يحاولوا يقنعوني بان فلان وفلان وعقيدتهم وما فيها، انا ارد عليهم واثبت لهم نقد الكلام اللي هم بيقولوه وحببهم اكتر في الاسلام. طول انا ما قدرتش صحيح ان انا اقنعهم بان هم يدخلوا في الاسلام، بس تهيألي ان خلتهم ينظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم والى الاسلام نظرة مختلفة. فهمتهم ان الاسلام مش عنف، مش قتل، مش الاسلام الكتاب اللي مش عارف ثلاث ارباعه ايات كلها في القتال وكلها في الجهاد وكلها اضربوهم واعملوهم وسووهم زي ما بيقولوا. مش الاسلام كده. الاسلام ليس دين العنف بالمفهوم اللي انتوا بتقولوه. المفاهيم دي مفاهيم مغلوطة، والرد عليها مش هذا محله. المهم بتقول فانا احمد ربي واشكره على اني مسلمة وان الله قد هداني ولولاه ما كنت من المهتدين. في صوتها بتدي رسالة ان احنا محتاجين نبقى سفراء لديننا، محتاجين ان احنا نبقى حامل الامانة دي بسلوكياتنا باخلاقنا بعلمنا. انت بالله عليك لو وقفت معاك واحد من دول تعرف تتكلم ساعة عن الاسلام؟ لو تعرف اللهم لك الحمد حاسس، ولا ممكن لما ترمي لك اي شبهه كده، اي شبهه في الخفيف، تلاقي نفسك انت صدق الواحد مش واخد باله يا اخي. مش ده بيحصل؟ بيحصل، وتلاقي كلام فاضي. الناس تقعد تبعت لي حاجات، يقول لي دخلت على موقع مش عارف بتاع ايه وقاعدين يقولوا القران ده فيه حاجات متحرفه والقران بتاع، يا ابني انت غلبان، ايه المشكله؟ النحو يقول لك وصى بيقول ايه ده بقى؟ ايه ازاي؟ شفت بقى غلط ايه في النحو؟ وانت ولا فاهم نحو ولا فاهم بتاع ولا الهوى، وانت الاثنين قاعدين تخبطوا في بعض، فبالتالي انت بقى وانت هي دي يعني اللي هتضيع الموضوع كله؟ خلاص كده سكيت في القران؟ فهذه اول رساله، نعمة الإسلام. أخت أخرى دخلت في الإسلام بتقول ربنا من علي وأسلمت وأنا عندي 19 سنة وتركت ملة آبائي ورجعت إلى الدين الأساس، دين الأصل الإسلام. تقول بفضل الله عز وجل هي متعايشة في مجتمع غربي. تقول أسلمت وارتديت النقاب رغم كل الإغراءات التي قدمها لي أهلي ورغم كل المضايقات التي تعرضت لها، والحمد لله أعانني الله فوجدت زوجا طيبا ورزقت منه بابن سميته علي لعله يكون من الصالحين. تقول أنا بجاهد نفسي علشان أتعلم العربية والقرآن وأتعلم ديني وأحبه وأحببه إلى الناس. أنا عايز أسألك سؤال، هي موقفها بيقول برضو رسالة، هل كنت ستفعل مثل فعلها لو لم يخلقك الله مسلما؟ يعني احوالنا دي كنا احنا لا بندرس ديننا ولا بنتعلم ولا ماشيين في السكه ولا اي حاجه، هي كده ماشيه صح تمام، حد قال لك لا؟ لو كنت كده كنت هتبحث عن الإسلام هكذا؟ كنت هتقعد تواجه المشاكل دي؟ طب وانت لما بدأت تلتزم يعني ضعفت ولا قدرت تقف قدام الطيارات كلها وثبت على دينك؟ رسالتها عشان كده هي حاسة يعني إسلام بهي طالع عينها دلوقتي وقاعدة بتجاهد وقاعدة بتسوي علشان تتعلم كلمة بالعربي، وانت بالنسبة لك الأمور كده سهلة خالص ولا أصلا داخل في دماغك الموضوع يعني أهمية ان انت ربنا يكون خلقك هكذا بهذا اللسان العربي. شفتوا المنن؟ النعمة الثانية، النعمة الأولى كانت نعمة الإسلام، النعمة الثانية اللي الناس برضو اتفقت عليها نعمة الصحة العافية. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل ربنا العافية كثيرا. حديث في الترمذي أن سيدنا أبو بكر صعد على المنبر. سيدنا أبو بكر كان عفيف، كان قلبه رؤية قوي، ما كانش يخش في الصلاة إلا ويبكي. فلما وقف على المنبر أخذ يبكي. بص بقى بيعيط عشان إيه؟ قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول، يعني في أول عام لما صار في المدينة، على المنبر ثم بكى، فبكى لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم وتذكره ذلك. سيدنا أبو بكر بيبكي على بكاء النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيبكي عشان إيه؟ قال: سل الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعض اليقين خيرا من العافية. تتصور بكى ليه؟ بكى علشان الناس مش هتفهم الموضوع ده، لما هيبتلوا مش هيقدروا على البلاء، فممكن ده يصدهم عن دينهم، على الأقل مش هيبقى بينك وبين ربنا فجوة ومسافة، كل شوية إبليس يطلع لك الشبهة يقول لك يعني لو كان بيحبك ولا كان كذا ما كان سهل لك الأمور، كنت طلعت في حتة ثانية وكانش البلاء ده يحصل لك، وما كانش وما كانش وما كانش، فيطلعها لك فيهمدك وانت تقول اه صح، اشمعنى انا يعني، يلا خير يلا خير وخلاص، فسيبها لك في قلبك. فبيبكي النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده بيقول لك انت مش قد البلاء. فأكثروا من ذكر العافية، سألوا الله العفو ان يعفو عن الذنب، عشان هو الذنب ده اللي هيجيب المصايب. فقل له يا رب اعفو عني، ان كنت انا عملت ذنوب تستوجب عقابك، بس انت عفو تحب العفو فاعفو عني. فسلوا الله العفو والعافية، ولكن عافيتك هي اوسع لي. فمن المنن العظيمة جدا ان ربنا يرزقك العافية، يرزقك نعمة الصحة بشكل عام، صحة في البدن، صحة في القلب، صحة في الطريق. احد الناس بيقول انا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني ببلاء في احد اعضاء جسمي، احد اطرافي مشلولة. بقول صراحة الموضوع ده كان محزني قوي وما كنتش قادر اصبر، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يصاب احد جيراني بشلل نصفي في الجزء الاسفل، وصار ملازم للفراش بدون حركة. الشخص اللي انا كنت بشوفه بيتحرك وبيتمطط وبيعمل كذا وكذا بقى كده. اخونا هو عمل حادثة بعد العيد، وحكيت لكم عنها، حادثة وهم راجعين من العين السخنة بعد العيد، فوالدته توفيت وهو الان ملازم للفراش ومهدد بالشلل. المهم الشخص ده كان عامل ازاي بقى؟ كان من اكثر الناس حركة، رياضي، حب يروح مع الشباب بالليل يروحوا يلعبوا ساعات ويعملوا مش عارف ايه، وقف طيب وكويس. بس يعني هم نفسهم تعليقات الشباب بيقولوا لي ده ما كانش بيعرف يقعد. فلما انت تشوفه تعرف نعمة ربنا عليك. شاب عنده كم سنة؟ عنده 21 سنة مثلا. قدكم يا شباب، ليه لا؟ وما يدريك. فلما تشوفها تقول اللهم لك الحمد، شفت النعمة اللي انت مش حاسس بيها، شفت الحركة دي اللي انت بتتحركها، يا ترى بتتحرك لدينك ولا لنفسك ولا شهوات نفسك؟ يا ترى حركتك في طاعته ولا في معصيته؟ بيقول لما شفته بالشكل ده قلت ايه بقى يعني ان ايد مسلولة ولا بتاع، ده الراجل نصه مش قادر يتحرك وملازم للفراش. بيقول فأصبحت من هذا اليوم الذي رأيت فيه جاري أكثر شكر الله على نعمه، وصرت أقوم الليل وأعمل كل ما يقربني من الله جل وعلا، فأحث أصدقائي على قيام الليل ولو إن هم يركعوا ركعتين قبل الفجر ولا حاجة، والحمد لله بقيت أصلي الفجر حاضر، وصرت أكثر من الاستغفار وأكثر من التسبيح، وحسيت ان انا لازم ابقى اعمل حاجة، فعملت على نشر هذا الشكر بين كل معارفي، اتصل بهم قبل الفجر عشان نصحى نصلي شيء من الليل، وكمان عشان يلحقوا الفجر في اول وقته، وصرت ارسل رسائل التذكير بالله سواء على الموبايل سواء عن طريق النت، فلعلي اشكر الله ولو بجزء بسيط مما انعم الله عليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدرس ده، ان احنا نروح لاهل البلاء. ليه يعني عيادة المرضى لما تروح تعود مريض؟ خاض في رحمة الله من عاد مريضا في الصباح صلى عليه 70,000 ملك، فان عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك. ليه ده كله؟ اصلك ساعتها هتعرف لو قلبك لسه حي نعمة ربنا عليك. عشان كده علمنا ان احنا اول ما نشوف المريض او المبتلى نعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. طبعا بتقولها مش بالشكل اللي يزعج المريض، انما تقولها في سرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعمل كده لن يصبه البلاء. وانا بقيت اقول اللي عايز يعافى من الامراض الخطيره من السرطان ومن ومن، يروح يعود المرضى دول، يروح الأقسام بتاعتها في المستشفيات، يروح ويقول الدعاء ده لم يصبه ذلك البلاء. ما يقولوش البلاء، بس لو شكرها صح وطلعت من قلبه بجد الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. برضو في قصته معنى كمان هنستفيده، إن الواحد دايما ينظر إلى الناس الذين هم دونه، ده في أمر الدنيا، وينظر إلى من هو فوقه في أمر الآخرة. تشوف وانت مبتلى الناس اللي مبتلى أكثر منك، فده يهون عليك البلاء. إنما لما تقعد انت تبص بقى بشكل آخر تقعد تقول طب يعني هو اشمعنى، طب ما فلان كويس اجت علي أنا، عمرك ما هتتعلم الدرس. مفيش واحد على وجه الأرض غير مبتلى، بس كل واحد البلاء على حسب. احنا قلنا قبل كده الارزاق عامله بالظبط كده زي قطعه الكيك ولا التورته، كل الناس خدت ثلاث ارباعها وباقي ربع، كل الثلاث ارباع بتوعك، لا بصين على الربع الناقص، لا الحته دي شكلها اكيد جامده، لا الحته دي اكيد الخطيره، دي هتلاقيها طعمها مميز. هو كده باصص على الربع اللي ما خدوش وسايب الثلاث ارباع، باصص الى الجزء الخالي من الاناء وناسي الجزء المملوء. فانت قاعد تقول لو كان معايا عربية حلوة كان الواحد ربط، لو معايا عروسة حلوة كان الامور تمام التمام، لو كان مش عارف ايه، لو لو لو لو، وتفتح ابواب الشياطين عليك وانت عندك نعم مش حاششها. لما تقعد بقى مع اهل البلاء اللي بتقولي باي حاجة تبتدي تقول لا يا عم اللهم لك الحمد. في ناس من اهل الصحة والعافية لا يعرفون نعمة الصحة والعافية دي قد ايه، لما تشوف بقى الثاني ده عنده مش عارف ادنى ابتلاء كده يعمل مشكلة كبيرة ويروح يسافر ويصرف الألفات، والتاني ولا الهوى اشبرين بتظبط كل المسائل يا عم، ايه المشكلة يعني؟ في رب. فبالتالي لما تبتلى شوف الأشد منك بلاء يهون عليك الابتلاء. من النعم كذلك احنا قلنا نعمة العافية وعكسها، بعض الناس قالت ان النعمة كانت الابتلاء. احدى الاخوات بتقول انها تزوجت من حوالي 12 سنة، هي في مرحلة الخطوبة بدأت تلتزم، بتقول أنا كنت لابسة حجاب عادي يعني، بدأت أتدرج شوية بشوية والحمد لله على الجواز كنت بدأت أخذ الطريق لربنا شيئا ما. لما اتجوزت بدأت ليا ورد في الليل، بدأت أحاول أضبط أموري، جوزي مش عارف هو يعني الصلاة ما جاتش إلا دلوقتي، يعني الحبة اللي هقعدهم معاكي تقعدي تصلي فيهم برضه في المسألة ما بين بين، المفروض ان هي بتكيف الامور انها بتعطيه حقوقه في نفس الوقت هي مش ناسي حقوق ربنا عليه، التوازن في الشخصيه يعني. شاهد بتقول هو نفسه كان قبل ما يتجوز بتاع بيقول ان هو كان ملتزم كويس، وبعد كده فطر وانفتش وللاسف الشديد ما لا يصلي ولا ولا ولا ولا، الموضوع تدهور الى اسوأ شيء. فبالتالي المعيشه بالشكل ده، ودي بيوت كتير وانتم عارفين، والعائلات لا تخلو، كل عائله كبيره تلاقي فيها الاسر دي والمشاكل دي، السيده ملتزمه والراجل بعيد كل البعد، والعكس هو ملتزم ومش عارف ومش قادر اطلقها ازاي، ده عندي منها عيال، ده الدنيا هتسوي موضوع كده، فمشاكل. فالبيت بيبقى دحين. بتقول انه في مرة من المرات عرفني بزبونة في المكان العمل اللي هو بيعمل، وبدأت اتعرف عليها وبقت زي اختي ليا. شوية شوية لما حبيتها قوي بدأت افضفض لها وبدأت اشكلها، ودي مشكلة تانية. بدأت افضفض بقى واقول لها جوزي بيعمل ويسوي، والحريم في الكلام ده ما بيسيبوش يعني. قالوا لا تأمنن امرأة على شر ولو قالت نزلت من السماء. طب هي وعايزة تفضفض، ستات بتحب ترسم، عايزة القصة لغاية من اولها لاخرها، من اولها عطل ايه وجرى ايه وبعد ايه وبتاع، وما بتسيبش هي التفاصيل، لازم التفاصيل كلها تعرفها بالظبط. فطبعا بدأت في الفضفضة، وده بيعمل ويسوي وبيجرالي وبيعمل لي وبيقول لي وكل حاجة. شوية بشوية بدأت هي تفشلها الاسرار. مع وجود الحكاية دي بدأت المشاكل في البيت عندها تزيد. هي مأمنالها خالص، لان عارفة ان مفيش اتصال، مفيش لينك ما بين جوزها وما بين الست. فبتقول المشاكل بدأت تزداد لغاية مرة من المرات ما كل الناس يقولوا لي جوزك اتجوز عليكي. فانا مش مصدقة الكلام لغاية ما واجهته بالكلام مع المشاكل، قال لها انا اتجوزت عليكي. بتقول في البداية بدأت احاول اصبر نفسي ارضى بما قسم الله لي من قسم، لكن بدأ هو برضو معاملته معايا تزداد سوءا. المهم من هنا لهنا مع كثرة المشاكل راح سايب البيت، وبقاله 4 سنين من ساعتها سايب البيت. بيبعت مصروف، بيبعت حاجة، لكن هجر البيت وسايبها هي كده معلقة بتربي أولادها. فمرة بقى جات لها رؤية إنها شافت السيدة دي اللي هي بتفضفض معاها، إنها هي اللي بتكلم جوزها وبتسخنه يعني عليها. بتقول والله عقل الباطن ما كانش يجيب أي إشارة من الكلام ده، يعني ما كانش عندي أي حاجة تخطر على بالي أصلا إن في اتصال أصلا ما بين دي ودي، فإيه اللي جاب دي ودي؟ فأنا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان حتى هيشود علي عشتي مع الثانية، فإيه؟ فسبت الموضوع كله. لغاية ما حصل موقف إن أنا ووالدي وحد من إخواتي اتفقنا على مشروع معين، فطبعا بالخيبة يعني رحت واخد بعضي ورحت حكي لها. لقيته هو بيتصل بيا تاني يوم وبيقول لها انت بتحوشي قد ايه من المصروف؟ حوشي ايه من المصروف؟ ايه الفلوس؟ في حاجه؟ حكيت لاهلها، قالوا لها مين اللي يعرف موضوع المشروع؟ ما فيش حد، انا ما حكيتش لحد، ده مفيش غير فلانه دي طبعا عادي يعني. قالوا لها بس هي دي اساس المشاكل كلها، فوقعتها وعملت برضه حركه علشان تتأكد من ان ده فعلا حصل. عملت حيلة معينة كده، واكتشفت ان تاني يوم الراجل بيقول نفس الكلام اللي هي قالته للتانية، عرفت ان هي كانت سبب المشكلة دي كلها. فالمهم بتقول انا لما حصل الكلام ده افتكرت الرؤية وحصل لي انهيار عصبي، وبدأت بقى يقولوا لي انت لابس الجن، وبدأت اتعالج بالقرآن، والدنيا ساءت الى ابعد ما يكون. اول حاجة جت في دماغي ان انا اذيها زي ما اذتني، لكن ربنا سبحانه وتعالى ألهمني إن أنا أتركها له، وحسيت إن هي برضو عندها بنات وممكن يحصل لهم ويجرى لهم، فأنا قلت ربنا يخلص طاري منها يوم الحساب، وحقي وحق عيالي اللي هي سببت في الظلم ده ليهم يبقى أخذوا منها يوم القيامة. الشاهد هنا بقى لما ده حصل كله البلاء زاد قوي والدنيا بقت ظلمة خالص. بتقول هي ده اللي كان سبب رجوعي لربنا سبحانه وتعالى. بدأت أرجع لنفسي، بدأت أشوف كل اللي فاتني من طاعات 8 سنين وأنا في الضياع والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، إهمالي الطاعات وتقصيري في ذنب الله خلاني قلت هو ده السبب. فبالفعل بدأت أحفظ القرآن، بتقول بفضل الله حفظت سورة البقرة وأوائل آل عمران، وحفظت عمة، وحفظت تبارك، وتعلمت النهاردة التجويد خلال سنة، وما شاء الله بقت حاجة تانية خالص من فين لفين. بتقول هي الرسالة اللي وصلتها قالت كان بلائي أعظم نعمة علي لأنه عرفني بربي. هو كده سلوة المبتلى، دايما لما تبتلى تبقى هي دي سلوات. لا تحسبوه عشا، أي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. من أجمل بقى الحاجات برضو النعم اللي الناس قالتها، النعم الرابعة نعمة الرضا. أحد الناس بعث مشاركته بيقول: نعمتي الحمد لله أنه أكرمني بالرضا في كل شيء، فما أصابني هم إلا وخفف بالرضا. بتقول مرة من المرات فوجئنا بالجارة لنا تصرخ: عمكم اتبهت. بتقول عمي ده كان حبيبي وصديقي وكنت أقرب واحدة لي، نزلت شفته لقيت العربية صدمته وخلت قدمه شكل حرف ستة كده، بس الرئة بقت عاملة ازاي. فلما شفت الموضوع بالشكل ده انا حسيت انه اكيد رجله فتبصر، خدناه وجرينا بيه على المستشفى. طول قعدت ابكي واتضرع لربنا سبحانه وتعالى ان هما ما يقطعوش رجله. خرج الدكتور فقلت له: بالله عليك اعمل اي حاجة وما تقطعش رجليه. فقال لي: انت بتقولي فيها؟ انا فعلا اول ما دخلت كل الناس مشخصة انه يتقطع رجله، وانا قلت لهم استنوا بس الحالة دي ان شاء الله انا هعرف اتصرف فيها. فبدل ما يعملوا الكلام ده جبس له رجليه والحمد لله قام وعافى. بتقول انا دايما لما يحصل بلاء وابتدي اتضرع لربنا سبحانه وتعالى وينزل البلاء على قلبي بالرضا اقول: يا رب انا راضي بقسمك بس يا رب اسالك العافيه. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عهدي بيه عرفته عن ربي ذلك. برضه حادثه اخرى حصلت لها، حصل ان مره من المرات عربيتها اتفرقت من قدام البيت، فخدت بعضها وراحت قدمت بلاغ ان العربيه اتفرقت. فاللي حصل ان هي بعد شويه بصت لقت برضه بتقول: رضيت بقسم الله وقلت يا رب ان كان ده يرضيك انا ما عنديش اي مشكله، وقعدت ادعي ربنا انه يهون علي هذا البلاء ويرد علي السياره المفقوده. طول بعد كام يوم لقيتهم في الشرطه بيتصلوا بيا: تعالي عشان تاخدي العربيه. اللهم لك الحمد، ايه ده ازاي مش ممكن. لكن اللي حصل ان السارق خد العربيه وجري بيها فدهس واحد فخاف فساد العربيه وجري لبست هالقضيه. فبتقول لما عرفت الخبر ده اصلا قعدت تدعي للرجل اللي اتصدم على اساس ان هو سبب في ان هو العربيه هترجع لي، هي مش واخده بالها. وبتقول قعدت ادعي له اقول يا رب خفف عنه ومش عارف ايه. بصيت لقيته رفع علي قضيه ان انا اللي كنت سايق العربيه والعربيه باسمي فمالوش دعوه عايز حق. طول سبت الامر الى الله عز وجل ورحت مقدمه الموضوع لمحامي وخدت بعضي وطلعت عمره. بفضل الله عز وجل ربنا كرمني وقعدت في الدعاء. حصل في الاخر خالص ان هم عملوا عليها غرامه، وفضل الله عز وجل ربنا كرمني وخرجت من هذا الامر باقل الخسائر. وهكذا طول موقف اخر حصل لها، بتقول اتصلت بي احد الاخوات وكان صوتها غير ما تعودت عليه. فقلت لها: في ايه؟ ايه اللي حصل؟ قالت ان ابنها وقع من الشباك وهي في الدور الثاني، كانت في بلد غريبه وخدوا الابن وراحوا به على المستشفى. بتقول طبعا ما كنتش اقدر اوصل لها. شاهد في القصه لما هي اتصلت بيا انا كنت نايمه، ففي الحال قمت هعمل ايه؟ رحت قايمه متوضيه وقعدت اصلي وادعي ربنا وابكي بشده، وقعدت على كده حوالي نص ساعه ساعه ما بعملش حاجه غير ان انا قاعده بدعي لابنها بكل ما في قلبي من صدق واخلاص. فجاه بتقول نزلت في قلبي السكينه، ومره واحده كده حسيت قلبي سكن. بعدها ما فيش بشويه اتصلت بيا قالت لي: الحمد لله طلع منها سليم بفضل الله عز وجل. فهي بتعلمنا الدرس ده: كم في البليه من نعمة خفية. دايما يبقى من جواك رضا ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. النعمة الخامسة كانت نعمة التوبة، وده كانت قصة أحد الشباب وقع فريسة لوحل المخدرات. ويقول ما شفتش يعني أصدقاء سوء بنات هوى البلاوي كلها لغاية ما وقعت في بؤرة المخدرات وأنا كنت عاقب أبويا وأمي وكنت قاطع الأرحام وكنت يعني إلى أسوأ ما يكون. خدوا بي وودوني المستشفى لعلاج الإدمان. قعدت هناك فترة طويلة جدا، وبدل ما أخرج منها شوية أحسن صرت الشخص أكثر عنفا مع كل اللي حواليا، لغاية ما ربنا من علي إن واحد صار على أهلي قال لهم ده مش هيظبطه إلا عمره. فبيقول باللفظ كده: فبمجرد نزولي إلى المدينة ذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزرت قبره صلى الله عليه وسلم. بيقول والله حسيت إن في شعاع كده دخل قلبي، وبدل ما كنت يائس ومحبط ومش نافع ومش حاسس إن أنا هقدر أعيش الدنيا دي وأكيد أنا أخرتي سوء خاتمة وكمان عذاب في القبر وبقى خلاص كل حاجة مقفولة، بدأ يرجع لي الإحساس بالأمل. طلعت من الزيارة دي حاجة تانية، خدت بعض ورحنا مكة اعتمرت، فربنا سبحانه وتعالى زودني يقين وزودني نظرة تفاؤلية وأمل. في الكلام بيقول إن حصل موقف غريب في الكعبة، بس مش عايز يقول هذا سر بيني وبين الله لا أفشيه لأحد. كان قال لنا برضو كان يكتب أي كلمتين ينفعنا ما شفناش كده. فالمهم بيقول حصل كده بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى شيء، وبالفعل بفضل الله عز وجل رجعت وقد تغيرت حياتي، والآن أصبح بفضل الله أحد الملتزمين. الأخوات أكثر من 3-4 مشاركات كلهم يقولوا من أعظم نعم ربنا علينا النقاب. واحدة قالت أن النقاب بالنسبة لي النعمة المتضاعفة، يعني مش نعمة واحدة، نعم في نعمة. فأرى والله أنه أعظم نعمة من الله عز وجل علي بها. بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى ألهمها النقاب. تعرضت طبعا لمشاكل كثيرة جدا، لكن فعلا صدقني الله فازداد من يوم أن ارتديت النقاب حبي لطلب معرفة الله وطلب العلم، ومهد الله للتوبة من عيوب كثيرة كنت بها، فالحمد لله على هذه النعمة. بتقول من الحاجات النعم اللي ربنا امتن عليها بسبب النقاب، بتقول كفاية احترام الناس ليا. تقول طبعا انتوا عارفين اللي بيحصل في المواصلات ومعاملة الرجال، بتقول دلوقتي بحس بنظرة الكفر في عينين الناس لما بيعملوني. اطلع في اي مكان اللي بيقعدني واللي كذا واللي كذا، بعد ما كان الامور بتبقى اسوأ من ذلك. وتقول علاقتي بعيلتي الاول كانت يعني مش طايقني، وانتي عفريتة وانتي هتعمل لنا مش عارفة ايه وايه وايه وايه، لغاية ما الامر فضل الله عز وجل هان عليا، وصرت النهاردة بيوقروني واي حاجة يقفوا فيها في الدين يسألوني، وبرضو نظرة الطهر ليا بقت شيء مستمر. كنت زمان اعاني من تقصيري في صلة الرحم، لكن بعد كده عكس اللي الناس بتقوله، شوفوا هي ربنا متن عليها ازاي، الناس دايما يقولوا بعد كده هتبقى بعيدة ومحدش طايقها وكذا وكذا. تقول والله توصدت علاقتي بقرايبي اكتر، ودايما بقى هم يحتاجوا لاستشارات، ودائما ابدا اجد نظرة الطهر في اعينهم لي. وهكذا فضل الله من العظيمة ربنا امتن عليها بسبب ارتدائها للنقاب. اخت اخرى قصتها كذلك، ما بقى لهاش شهرين لابسه النقاب، ربنا سبحانه وتعالى امتن عليها بارتداء النقاب. كانت بتشتغل في عمل وكان عمل مرهق جدا، وبتقاضى مرتب بيروح كله في المواصلات وفي اللبس و و و و لما ارتدت النقاب اتطردت. دي كان من اعظم النعم طبعا. لما لبسته ربنا سبحانه وتعالى ادالها في اسبوع بعمل من المنزل وبنفس الاجر وفضل الله عز وجل، بعدها ما فيش باسبوع. وهكذا من ربنا سبحانه وتعالى شكور، يشكر تقربك له وطاعتك اياه. كثير قال ان من النعم اللي ربنا انعم بيها عليه الرسائل. الرسائل تيجي كده مره واحد يفتح مصحف ويبتدي يقرا، يبص يلاقي الايه بتحل له مشكلته، يقول ايوه، ويقراها بشكل مختلف خالص. احد الاخوه بيقول كده انه في مره من المرات انا كنت مضايق وقرفان وحالتي كذا وكذا، المهم بفتح لقيت سوره الاعراف، فقلت اقرا، فبدأ بيقرأ فبيقول لقيت يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. أصحاب الله ده كل ده مفعل إبليس. زي ما ربنا قال ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قعدت أقرأ في السورة لغاية ما بدأت أحس يعني إيه إغواء الشيطان للإنسان. السورة دي فهمتني معركتي مع الشيطان لغاية ما وصلنا إلى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. من الكافرين؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. طب من ده؟ غرتني الدنيا ديني لعب وهزار، ده ما ينفعش يبقى التزام وده ما ينفعش يبقى دين. وهم دول اللي ربنا قال انه حرم الجنة عليهم وحرم عليهم نعيم الجنة. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. من أول ما قريت دي قلبي وجل وتأشرت ولقيت نفسي قايم أتوضى وقمت صليت وتبت لله سبحانه وتعالى وبعت يقول أسألكم الدعاء أن يتقبل الله توبتي توبة نصوحة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنه ومن سائر المسلمين التوبة النصوحة إليه. واحدة أخرى بتقول حصل لها موقف آخر رسالة تقولوا أنا كنت مقصرة بعيدة كل البعد عن الدين وأنا بقى في سن المرافقة والشيطان مزين لي إن أنا ما البسش حجاب علشان يعني أنا لسه صغيرة والواحد لازم يعيش حياته حبتين وبتاع والكلام اللي أنتوا عارفينه ده. بتقول والله أقسم بالله أني رأيت رؤيا ما كنت أعلم عنها أي شيء قبل أن أراها. ورحت قلت الواحد القصة دي قال لي يا بنتي زي ما انت شفتيها هو ده اللي هيحصل. رأيت يوم القيامة وخصوصا مشهدين، مشهد الحشر ومشهد المشي على الصراط. بعد تقول أكاد أعجز عن وصف ما رأيت أو أحسست فيا رب سلم سلم. فعلا والله شيء رهيب. وكانت هذه الرؤية هي سبب التزامي فضل الله عز وجل. التزمت وأنا الآن ارتديت النقاب منذ 3 سنوات ولله الحمد والمنة. أطرف نعمة بقى علشان خاطر نخفف عنكم شوية بعد الكلام ده كله، حصلت نعمة الأخت معانا على المنتدى حدث لها هذا اليوم الاثنين الماضي. إنها كانت مشتركة في أحد المسابقات اللي على احد القنوات الفضائيه، كانت الجائزه عربيه. طبعا يعني الجوائز دي ما حدش يفكر فيها انها هتبقى حقيقيه اصلا ولا ان حاجه من دي. يعني شاهد جبهة موكلة عنده سيارته وسيارته لازم تبقى موجوده لانه بيشتغل بيها يعني، ففيها عطر. فهي بتقول انها كانت دعاؤها، بصوا بقى الزوجه لما تبقى زوجه صالحه وتدعو لزوجها بظهر الغيب، فكانت تقول اللهم ابدل لزوجي دابته، يا رب بدله عربيته. شايفان هو تعبان بسبب ان العربية دايما فيها اعطال وفيها كده. طول ما كانش يخطر على بالي، والاثنين اللي فات لقيت مذيع القناة بيتصل بيا وانت كسبت عربية. طول من اصلا من فرحتي ما بقيتش عارف اقول له ماركتها ايه؟ تاخد عربية وخلاص. طول ما بعتولي كاوتش يعني هيبقى يعني استفسار. طول وبالفعل تحقق قول الله عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب. فضل الله عز وجل ربنا امتن عليها وهي الآن تنتظر هذه الجائزة لها، بارك الله لها فيها. فضل الله عز وجل. بعض الناس قالت المنتدى ده بالنسبة لنا هو المسجد، وأنا أقول إن كان الأمر كذلك فحتى ربنا سبحانه وتعالى يديم علينا نعمة المسجد ويديم علينا نعمة المنتدى ويديم علينا هذه النعم، علينا بشكر هذه النعمة ولا نتغافل عنها. وأنا في الموضوع كله أنا لا أنشد هذا الأمر إلى نفسي، والله الذي لا إله إلا هو أنا ما أستحق هذا المكان، والله الذي لا إله إلا هو أنا لا أريد أن أنا أقسم أكثر من كده عشان ما أبقاش حلاف، بس هذا يقين عندي. قصة كلها ان ربنا بر بيعطي دي لا استحقاق. وفي الاخر خالص الواحد بيحس ان هو كبري يعني، بس لا يهوى به الى النار، يبقى يوصل الناس وهو رقر يعني، لعله ببركة التوصيل به هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، تاخذون انتم معاكم في ركابكم الى الجنة. اسأل الله تعالى ان يكون الامر كذلك. النهاردة الرسائل كلها قالت معاني جميلة وتحدث بنعمة الله عز وجل. أنا كنت أريد أن أتحدث أنا عن بعض نعم الله سبحانه وتعالى علي، وهي كثيرة ويعني لا أحصيها كثرة، حاجات كثير جدا، بس هي هتيجي في الدروس يعني فكرت أحكي لكم أصلا قصة الزواج، إن دي كانت قصة طويلة قوي عايزة لها درس لوحده. كنت أحكي لكم قصة قد كده فيها يعني في عجالة في دقيقة واحدة. قبل الجواز بسنة انا كنت في مكتبه من المكتبات، وكنت ماسكها المكتبه وفي ده في وقت تمهيد الماجستير. كان احد الاساتذه قال لي خلاص خدها انت وانت الصحه وانت اقفلها وبتاع. فقيت نايم صاحي احلى سنة عمري، سنه في حالها في المكتبه انا ما بعملش حاجه غير ان انا قاعد بس تاكل اي حاجه وربنا سبحانه وتعالى من عليك قاعد متفرغ لطلب العلم. ففي ليله من الليالي ما اعرفش هو حصل كده، كنت بدات اناجي ربنا سبحانه وتعالى وبدأ يلح علي خاطر الزواج، فبدأت أصرخ. أنا منسيش اللحظة دي خالص يعني، يا رب يا رب يا رب كذا. والله بعد الموقف بالضبط في خلال سنة كان الشيخ جاي يقول لي تعالى اتجوز بنتي. وأنا مين وازاي وإيه في شوية حاجات، الموضوع انتهى في الفضل عز وجل لكل شيء تيسر بشكل غير طبيعي. كنت حاطط في اعتبار إن أنا إيش هتجوز كمان سنتين، اتجوزت في 6 شهور. كان معايا أي فلوس؟ مفيش. في الوقت ده انا دلوقتي قاعد بفكر ازاي اصلا ده حصل، معرفش والله معرفش. لكن هذا من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى علي وما احصيها كثرة. اختم لكم بقى بالواجبات العملية الخاصة بدرسنا النهاردة. الدرس قال لنا شوية حاجات، قال لنا نكثر 1 حمد ربنا علينا. من الشاشة بقى في وسط القصص دي والحاجات دي كلها هننسى الدرس وهننسى الكلام. انا قلت الكلام ده كله وكثرنا شوية علشان خاطر كل نعمة من دول تهز قلبه، اللي ما تهزش بالاسلام يتهز بالصحة، يعني كل واحد على حسب اللي يكون دخل جوه قلبه. فبننساش 1 كثرت حمد الله سبحانه وتعالى. عايزين بقى الحمد لله ايه كثيرا، عايزين نكثر منها. وبرضه اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. الراجل لما جه للنبي قال له علمني دعاء ينفعني، قال قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم انه في كل احواله يحمد ربنا. انت مش عارف تحفظ الاحاديث اللي كان النبي بيقولها دي، الحمد لله الذي عافاني والحمد لله الذي آواني والحمد لله لي كذا، يا عم قولها بالبلدي لغايه ما نقوم تمشي. الحمد لله ان انا يا رب هتوفقني النام، الحمد لله ان انا دخلتني الجامع، الحمد لله ان انت كذا. بس تقول النعمه علشان ما تبقاش الحمد لله المستهلكه. عارفين الحمد لله المستهلكه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، دي المستهلكه. فانا مش عايز دي، انا عايز الحمد لله كذا وتجيب معاها النعمه. هتلاقي ايه، بدات تتحدث بالنعمه وتحس بيها وتعترف بيها من جواك وتحمد ربنا عليها. عايزين 3 لازم نقول تاني، كشكول النعم يا شباب، كشكول النعم يا شباب. فعايزين نكتب النعم دي وهنكمل تاني كل شوية نجمع شوية حاجات ونعمل مجلس ونقول يا جماعة في ناس ادتنا أفكار جديدة. أنا من أحب الدروس إلى قلبي هذا الأمر، لأنه في الآخر خالص يهدف في الهدف اللي أنا جعلت الدعوة عشانه. احنا كلامنا ايه؟ نحو قلب ينبض بحب الله. انا كل اللي انا عايزه اوصله ان انتوا توصلوا للدرجة دي وانا معاكم، ان حببوا لقلوب عباده. فاذا كان ده هيخلينا نحبه، لا ده احنا نعمل كل شوية الدرس ده بشكل مستمر، كل شوية نقعد قاعدة كده ونحط في كل درس كلمة، واحد يبعت لنا حاجة يقول يحببنا في ربنا نقولها ونتذكرها. فهنخلي الموضوع ده ثابت مثبت على الموقع، هتلاقوا فيه موضوع اللي بيخص على المنتدى هيبقى شايفه ويبقى بشكل بارز. اكتب النعمه اللي انت حاسسها تجاه ربنا سبحانه وتعالى ونجمع شويه ونعملها. فيبقى الموضوع ده عشان افعلكم على قرار الايجابيه اللي انا عايزه بقى. يعني انا قاعد اقول لك الشكر بيزود النعم، والشكر يقفل عنك الابواب الشياطين، والشكر يخليك في وقايه من الانتكاس، والشكر يعافيك من عذاب ربنا، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، والشكر يعمل لك يعني المفروض بقى يلا يعني اشكر ازاي يا شيخ؟ اول حاجه اعدد نعم عليك. برضو مش مقتنع، فمحتاج تسمع الكلام ده تاني ومحتاج تفهمه كويس. وستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. الدرس برضو علمنا معنى كمان اللي هو ان احنا نتخلص من صفة الكنود. ايه الكنود دي؟ مش ربنا قال ان الانسان لربه لكنود؟ قول لي بالله عليك حد منكم بقى يقول لي يعني ايه كنود؟ هي بس بتتقري كده ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد. اه انا شهيد طبعا ان انا كنود. كنود يعني ايه بقى؟ معنى الكنود اي الذي يعد المصائب وينسى النعم. مش ده بيحصل؟ يقول لك الشكوى احلى رقوة. كل ما انت قاعد تقول انا تعبان وانت عارف كده كده ايه كده انت في رقوة. وربنا يقول ان الانسان لربه لكنود، ده صفة الذنب. انما شوفوا الجن لما نزلت سورة الرحمن، فكل ما كان ربنا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانوا يقولون لا شيء من نعمك ربنا نكذب، ربنا ولك الحمد. مفيش أي نعمة يا رب نكذب بها، ربنا ولك الحمد. فإياك، دي خامس حاجة قلناها النهاردة، إياك وهذا أن تعدد المصائب وتنسى النعم. سادسا إياك أن تنسب النعمة لنفسك فتكون كحال قارون، إنما أوتيته على علم عندي. عارفين قصة الأقرع والأبرص؟ إنما ورثته كابرا عن كابر. ينسب النعمة إلى نفسه. سابعا من الحاجات اللي تؤدي إلى شكر النعمة إنك تفتكر إن أنت هتتسأل عليها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثامنا من الحاجات اللي تخليك تشكر بجد أن تكثر الدعاء بالشكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لسائلين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى الدعاء بأن يكون شاكرا لله، شاكرا لأنعمه. آخر حاجة سجد الشكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه ما يسر به سجد. السجود فاكرين يا شباب أنا كنت بقول فيه سجدتين، سجدة حب اللي هي سجدة الشكر دي، وسجدة ذل وانتشار. سجدة الحب تبقى أنت قبلها قاعد تعدد نعم ربنا عليك، تنزل تسجد تقول له بقى لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك عز جاهك، يا رب الخير ده كله منك، يا رب مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه ولا إيه، يا رب ما استحق، والله يا رب ما استحق، أنا عارف إن أنا ما استحق، بس أنت يا رب كرمك عليا مش عارف أعمل فيه إيه. ابتدي فضفض، يعني هشكرك إزاي على نعمة دي ولا النعمة دي ولا النعمة دي ولا النعمة دي، يا رب لك الحمد. أيوة دي تقربك أوي، دي تحببك فيه أوي، دي تخليك المسافة اللي بينك وبينه تقصر وتخليك فعلا في رياض محبته. دي سجدة الحب. سجدة الذل لما تعدد معصيك وتبتدي وانت قاعد ذليل منكسر بين يديه وتقول له أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أيوة يا رب مقصر في حقك، والله أنا عارف قد إيه أنا أذنبت في حقك، وقد إيه معصية وقد إيه سيئاتي، أنا مستاهل أي نعمة من نعمك علي، يا رب تب علي، يا رب تب علي توبة ترضى بها عني. تذل وتنكسر بذنوبك، فحال إذ توفق إلى سجود الذل والانكسار بين يدي الله العزيز الجبار. شعرنا اللي لن ينقطع من الآن خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، خليك دائما أبدا شاكرا لأنعم الله. وخاتمة المشك تلك القصة، مر وهب ابن منبه على مبتلى أعمى مجزوم مقعد عريان كده، مفيش أعمى مش شايف، مجزوم عنده جزام، مقعد مشلول، عريان مش لاقي حاجة يلبسها، وبه واضح وعنده أمراض جلدية وخلطه حالة. فوجده يقول الحمد لله على نعمتك. فقال رجل كان مع وهب أي شيء بقى عليك من النعمة تحمد عليها؟ يا عم بتحمد عليه، هو في حاجة أصلا؟ قال له المبتلى ارمي ببصرك إلى أهل المدينة. شوف كده الناس دي كلها، فانظر إلى كثرة أهلها أولا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري؟ الناس دي كلها لو عرفاه كانت تلهج بحمده ليل نهار، فهو ابتلاني علشان يقربني منه، فلما ابتلاني عرفت حق المعرفة، فما بقيتش عارف أعمل إيه. نعمة المعرفة دي لوحدها ما تتقلش بأي نعمة أخرى، فالحمد لله على نعمة العافية، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على كثير من نعمائه علينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد على الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا رب يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فهب لنا يا ربنا قلوبا شاكرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.